فإن بذل العوض فيها تحريض على التعلم والاستعداد للجهاد. ومن شرط العوض كونه معلوما لماذا. إذا عمل الناس الآن في المسابقات لا بأس به، لأن العوض قد يكون من بيت المال، وقد يكون من السلطان من جيبه الخاص، وقد يكون من أحد التجار أو الشركات أو ما أشبهها. يعني ليس بلازم أن يكون من أحد من السابقين. نعم. ومن شرط العوض كونه معلوما لما ذكرنا في الجعالة. فصل. ولا تجوز مسابقة بين جنسين كالخيل والإبل، لأن تفاضل الجنسين معلوم. فأما النوعان كالعربي والهجين والبختي والعرابي فقال القاضي تجوز المسابقة بينهما لأن الجنس يشملهما فأشبه النوع الواحد. وقال أبو الخطاب لا تصح لأنهما يختلفان. لا تصح. لا تصح. وقال أبو الخطاب لا تصح لأنهما يختلفان في الجري عادة فأشبه الجنسين وكذا الخلاف في المناضلة بنوعين من القسي كالعربي والفارسي وقوس الجرح وقوس النبل بذلك. فصل. وقوس الجرح وقوس النبل الجرح عندنا جرح أخرى عندي بالحاشي يقول قال العلامة البهوتي جرح وهو الذي يرمي به الروم، وفي الألفاظ الفارسية المعربة الجروح من أدوات الحرب. مشتقة من جرح في الجيم المنقوطة بثلاث ومعناها الفلك، وتطلق على جميع الآلات التي تدور. كيف ننطق بالجماع من قطب الثلاث؟ شرخ. شرخ. لا بين الشم والجيم. ايه شرخ. شرخ. بين الشم والجيم. ايه. نعم. يعني يجوز أن يزيد في السبق. قال إما أن نزيد في السبق ولا بطل. فإذا ترابع ولا بأس. نعم. فصل. إحياء. إيش؟ نعم من المتسابقين. إيه قمار مباح، يكون قمارا مباح، وهذا وجه الاستثناء. وأما اشتراط المحلل فسيأتي ذكر خلافه، والصواب أنه لا يشترط. نعم. الظاهر لا بأس، لأن الإنسان له أن يبذل ماله فيما يتفرج عليه، فهذه بتفرج عن السابقين وبيطلع جائزة. نعم. ثلاثة. الخاء صحيح. نعم. كيف؟ عند لذلك وفي نسخة كذلك. فصل. ويشترط تعيين المركوبين لأن القصد جوهرهما، وتعيين الراميين لأن القصد معرفة حلقهما، ولا يعتبر تعيين الراكبين ولا القوسين لأنهما آلة للمقصود، فلم يعتبر تعيينهما كسرج الدابة. ضعيف. الصواب أن يعتبر تعيين الراكبين، لأن الراكبين يختلف الجري باختلافهما، بعض الناس يركب على البهيمة ويسترها لتصلح في المشي، ولكنه نائم ما يهم، يضربها ولا يهم. وبعض الناس يركب فيسترها يحرك نفسه هكذا كذا وتمشي تهملج. هذا شيء شاهدناه لما كان الناس يركبون الإبل بل والحمير أيضا. نجد بعض الناس يركب ويزجر وينهر وذاك كأنه نائم، بل إذا ضربه يبدأ يحوس هكذا ولا يمشي. وبعض الناس إذا ركب ما يحتاج ما يتكلم، بس إذا أراد يسرع حرك نفسه. كيف نقول مع هذا الفرق العظيم إنه لا يشترط تعيين الراكبين؟ بل الصواب المقطوع به أنه لا بد من تعيين الراكبين. أما مسألة القوسين فهذا إذا كان يختلفان فلا بد من تعيينهم، وإن كان لا يختلفان فلا بأس أن يقع العقد على قوس مجهول ثم أنت رمي كل يرمي بقوسه. نعم. ويعتبر تحديد المسافة لحديث ابن عمر، ولأنهما إذا أجريا إلى غير غاية لم يؤمن أن لا يسبق أحدهما حتى يعطبا أو أحدهما. ولا لا مجمع غاية، يقول السابق يبي تسابق رجلان على فرس على فرس ولا يذكر غاية. أين الاتجاه؟ قال نتجه مع هذا، وأشارا إلى جهة مكة ولم يعينا غاية. متى يكون منتهى؟ نعم، مكة أو ما وراء مكة. فلهذا يقول مالك رحمه الله إنهما إذا لم يؤمن أن لا يسبق أحدهما حتى يعقبا أو أحدهما. نعم. ولا يجوز إجراؤهما إلا بتدبير الراكبين، لأنهما إذا جريا لأنفسهما تنافرا ولم يمضيا إلى الغاية. ولا يجوز يعني بمعنى أنه لا بد أن يكون لهما أمير يأذن لهما في الانطلاق ويمنعهما عند انتهاء الغاية. نعم. ولا يجوز أن يستبقا على أن من سبق صاحبه بخمسة أقدام فهو السابق، لأن هذا لا ينضبط، فإن الفرسين لا يقفان عند الغاية ليقدر ما بينهما. صحيح. تعرف مع الانتفاع يصل الإنسان إلى الغاية ولكن يتعداها أو لا يتعداها. انظر أنت الآن إلى نفسك في المسألة، عندما تسعى شديدا بين العلمين إذا أردت أن تجعل الغاية هو حد العالم الآخر الثاني لا بد أن تنطلق بسرعة زائدة أو تخفض من قبل أن تصل إلى الحد. نعم يا سليم. نعم. ها؟ أي. أي نعم. تخوبل يعني؟ تبي تدور يعني؟ تنطلق. صحيح. لا والركاب يختلفون. فصل. وإذا كان الجعل من غيرهم فقال من سبق من غيرهما من غيرهما حتى جعلها نصف. وإذا كان الجعل من غيرهما فقال من سبق منكم فله عشرة منكم. فقال من سبق منكم نعم ويقتضي منكما إذا قلنا بالنسبة الثانية. نعم.